فضلت الشيخ صالح هذه الرسالة وردتنا من بغداد، بغداد الجديدة متوسطة العودة للبنين. يقول مرسلها الحاج ولي أحمد الجبوري، يقول إن عددا كبيرا من الناس يودعون جزءا من مدخولاتهم لدى البنوك، علما بأن جميع البنوك يقول رغم أنها حكومية رغم الحاجة بسبب تكاليف المعيشة الباهظة لتكون بمنأى عن تناول أيديهم، وأن البنوك تدفع فائدة 4% لكونها تستثمر تلك المبالغ للصالح العام، وكذلك تفعل صناديق البريد للتوفير. فأرجو تفضلكم بالإجابة مشكورا، ما إذا كان أخذ هذه الفوائد حلال أم حرام، علما بأنني عندما أودع تلك المبالغ لم أبغى الربح بل التوفير. هذا ولفضيلتكم جزيل الشكر وفاق الاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده وخليله ورسوله محمد، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لعباده الطيبات من الرزق ومكاسب والمكاسب الحلال، وحرم عليهم خبائث المأخولات والمكاسب المحرمة، وجعل سبحانه وتعالى في طرق الكسب المباح سعة وغنى عن سلوك الطرق التي حرمها جل وعلا. وبعد، فإن الفوائد التي تدفعها البنوك على الودائع النقدية إذا كانت محددة، هذه النقود الفوائد فإنها ربا صريح، أما إذا استلم البنك المال أو النقد من صاحبه وضارب به بجزء من ربح ذلك المال ثم ضارب به البنك في طرق غير ربوية، فما يأخذه المودع أو الباذل للمال مباح لا حرج فيه، ولكن المستعمل في كافة البنوك أنها إنما تضارب بالنقود عن طريق كسب الفائدة الربوية، ولا فرق في ذلك بين الصناديق البريد للتوفير والبنوك فيما أعلم، فالكسب من هذه وتلك إنما هو عن طريق الاستثمار الربوي لا عن طريق الاستثمار في المشاريع والتجارات الخاضعة للربح والخسارة، ولذلك فإن هذا من الكسب المحرم. ولا شك أن الأمة الإسلامية قد أصيبت في هذا الزمن بالوقوع تحت الحرام، وجاء في حديث أنه لا يأتي زمان يفش فيه الربا فمن لم يصيبه من أصابه من غباره، كلمة نحوها. ولا شك أن الناس الآن في هذا الزمن قد أصيبوا بالربا من في كل وجوهه، ربا الفضل وربا النسيئة، ولم يحصل لهم ما حصل من التخلف والذلة والمهانة إلا بسبب ارتكابهم ما حرم الله عليهم. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لا شك أن هذه الأمور أو هذه المبايعات والمداينات الربوية هي من أعظم أسباب الذلة والحقارة، لأن من يأكل الربا إنما يحارب الله سبحانه، فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر سبحانه أن الذي يأكل الربا إنما يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا علمت ذلك علمت أن الربا لا تبيحه ضيق مسائل أو وسائل التعامل أو طرق التوفير، والتوفير للمباح هو أن تجمع النقود ولا تأخذ عليها أرباحا، لكن لا يحسن أن تجمعها عند من يرابي فتعينه على الربا و تساعده عليه وتكون أنت من أسباب تأكيله. وجاء في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله، فالذي يعين على الربا إنما يساعد على أكل الربا، نعوذ بالله من الربا وأسبابه. ولا هذه رسالة من مرسل خاميم عين محافظة درعا بسوريا، يقول: هل يجوز صوف الخروف الميت أم لا؟ أن الصوف اختلف العلماء فيه، والصحيح أن الصوف يجوز لأنه ليس من الأشياء القابلة أو الأشياء التي يخرج منها رطوبة أو نجاسة، وإذا كان الجلد يطهر بدباغه فالأمور اليابسة كالصوف لا أرى بها تحريما، بل هي مباحة ويجوز استعمالها بالله. هذه الرسالة وردتنا من حوطة بني تميم من العطيان، والمرسل المستمع ميم عبد الله دال، يقول في رسالته هذه: بما أنه يتم عمل الوضوء داخل الحمامات وأنه لا وضوء إلا بتسمية وكذلك شهادة، فهل يجوز التشهد داخل الحمام وكذلك التسمية؟ أفيدوني جزاكم الله عني خيرا. الجواب جواب السائل من العطيان، هي العطيان في حوض بني تميم. نعم. أول شيء، التشهد ليس من واجبات الوضوء، والحديث الوارد إنما هو فيما يتعلق بالتسمية، والفقهاء ذكروا أن واجبه التسمية مع الذكر، وهذا يمكن قبل أن يدخل الإنسان إلى مكان قضاء الحاجة. وليعلم السائل أن الوضوء غير الاستنجاء، فإذا كان أيضا إنما يتوضأ في مكان الاستنجاء فلا يباح أن يذكر الله في المحل الذي أعد للأمور الخبيثة، قضاء الحاجة من بول أو غائط، فيذكر الله بقلبه، وإن أمكن قبل دخول المكان يذكر الله ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقول بسم الله قبل الدخول، وهذا يجزئه بالله توفيق. أيضا يقول المرسل من عبد الله دال من حوطة بني تميم: بما أن الشخص إذا أكل وجبة وأراد أن يغسل يديه بعد الأكل في غسالات تابعة للحمامات، فهل عليه إثم إذا فعل ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أرجو أن لا يكون إثم في ذلك، لأن المنع أن يوضع الطعام في الحمامات أو في مكان أمكنة النجاسة، الطعام الذي يؤكل وما على الأيدي إنما هو من أو الدرن الذي يحتاج إلى تنظيف، فهو داخل في ما يحتاج للنظافة وليس هو من الأطعمة، لكن يحسن بالإنسان أن يضع مكان للتغسيل اليدين من الطعام، إذا فعل فهو أحسن، وإذا لم يفعل وتوضأ في الغسالات التي تؤدي إلى المجاري أرجو أن لا بأس بذلك وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: إذا قام أو إذا أقام الرجل للصلاة منفردا، وبعد أن صلى ركعتين أتى رجل آخر وكبر وصلى معه، فهل تتم صلاته وهو ناو إقامته منفردا، وما هو الحل؟ الجواب أن صلاته صحيحة، الذي صلى وهو ينوي أنه منفرد ولا إشكال في ذلك، إنما والخلاف إنما هو في من دخل معه، قال بعض أهل العلم إنه لا صلاة له لأنه دخل مع منفرد، ولا يصح أن يقتدي مفترض أو يأتي شخص إلا بنية إمامة، والصحيح أن ذلك جائز، وقد ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره، فدخول الرجل مع هذا ولو كان قد نوى بابتداء صلاته أنه منفرد وجاء معه آخر فالصلاة الصحيحة، وهذا يتم ما فاته بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية الصومالية الديمقراطية، بعث بها الأخ جامع محمد أحمد درويش، يقول: إن أمي مريضة ومرضها مرض السل، ويقول يؤثر عليها الماء البارد عند الوضوء ولا تستطيع أن تتوضأ بالماء، هل صحيح أنه تأتي بتيمم وتترك عن الوضوء بالماء، وهل تجوز هذه المسألة؟ أفيدوني مشكورين جزاكم الله عنا خيرا. الجواب: أنت ذكرت أن الماء البارد يؤثر عليها، فأقول لما لا تتوضأ بماء ساخن، وإذا كان الماء كله يؤثر عليها فإنه يجوز لها التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وذكر في كتابه الكريم أن من كان به مرض فطهارته التيمم، فإذا كان الوضوء بالماء يؤثر على صحتها وتحقق ذلك جاز لها التيمم ولا شيء عليها، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردت للبرنامج من السائل من جمهورية مصر العربية، يقول: ابنكم في الإسلام رمضان محمد، وشكرا لبرنامجكم اليومي وأنا متابعه يوميا. بالحقيقة قبل أن ندخل في رسالته، ما مدى صحة قوله هل يجوز يعني أن يقول ابنكم في الإسلام؟ ولن كلمة ابنكم لا محذورة فيها. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس بن مالك يا بني. نعم. فهذه ليست بنوة على إطلاقها. نعم. وإنما يقول الكبير للصغير يا بني أو يا ابن أخي، ولا حرج في ذلك ولا إثم. وإذا قال ابنكم فلا في حرج في ذلك، لأنه لا يقصد البنوة التي ينتمي الإنسان إلى غير أبيه. نعم. وإنما ابنكم من حيث التقدير والتبجيل. نعم. فأنا بمثابة ابنكم وأنتم لي بمثابة الأب وبله. نعم. طيب، سؤاله يقول: سمعت من برنامج نور على الدرب أنه لا يجوز المرأة أن تسافر من غير محرم، فما حكم سفرها لو كانت قاصدة الحج؟ الجواب أن السنة لم تفرق بين حج وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: من كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وما فصل صلى الله عليه وسلم بين سفر وسفر، فدل ذلك على أن كل سفر لا بد له من محرم، ولا فرق في ذلك بين حج وغيره. وقد بحث العلماء هذه المسألة في مسائل الحج، وقالوا: هل المرأة القادرة بمالها وصحتها مع توفر أمن الطريق إذا لم تجد محرما هل تدخل في حكم أنها مستطيعة الحج؟ وقرر أهل العلم أن من الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود الزاد والراحلة مع أمن الطريق ومع وجود المحرم. نعم. فلا يجب عليها حج إلا مع محرم. ثم هل يجوز لها أن تسافر للحج بدون محرم؟ لا شك أن السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منعت من السفر لأي غرض كان، ما ولا يستثنى من ذلك إلا التي تفر بدينها من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولا تستطيع البقاء، فهذه وضعها وضع خاص، لأنها إنما تخشى على دينها أن تفتن فيه. وأما المسافرة لحج أو غيره وهي مسلمة فإنما تخشى في سفرها على نفسها، وإذا بقيت لا خطر عليها، وتلك إنما تخشى إذا بقيت على دينها، وإذا سافرت فقد لا تخشى إلا على أمر أخف من الدين. فيباح لها، بل يجب عليها أن تهاجر إذا استطاعت من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولو بدون محرم. أما الحج وبقية الأسفار فالمرأة فداخلة في عموم النهي، لكن إذا هي سافرت للحج بدون محرم فهل سفرها حجها صحيح أو لا؟ وهذا اختلف فيه أهل العلم. بعضهم قال إن حجها غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. النبي نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وسفرها للحج إنما هو وسيلة للحج، فإذا حرمت الوسيلة حرم ما يتوسل بها إليه فحجها غير صحيح. لكن الصحيح أنها إذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وإنما إثمها بسبب سفرها بدون محرم، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل السنة أو النفل سجود للسهو مثل الفرض؟ نرجو الإفادة وفقكم الله تعالى وجعلكم مثالا للأمة الإسلامية. الجواب نعم، من سهى في صلاته نفل أو فرض من سهو يوجب السجود وجب عليه أن يسجد للسهو. نعم. إذا ترك أمرا من ينقص بالصلاة من بسهو فإن عليه أن يسجد للسهو سواء كان ذلك في فرض أو نفل، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين فرض ونفل حتى نفرق بينهم، وإنما بين الصلاة وكله هو يصدق عليه اسم الصلاة لله. أحسنتم وثابكم الله.